بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام المتقدمون للدورة العلمية الأولى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يجعلكم من العلماء العاملين. أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله تبارك وتعالى الذي شرح صدوركم للعلم أن يشرح قلوبكم للعمل بما تتعلمون، فالعلم والعمل قرينان لا يفترقان. أيها الإخوة الفضلاء، هذه الدورة العلمية المباركة التي يقوم عليها فضيلة الشيخ خالد الجهني حفظه الله تعالى هي دورة نافعة مفيدة، من أخذها ودرسها وذاكرها وامتحن فيها سيستفيد إن شاء الله تعالى في الفقه والعقيدة وغيرهما، ويمكن له أيضا أن يطبق هذه الدورة بين طلابه وإخوانه وأحبابه. أسأل الله عز وجل أن يسلحنا وإياكم بسلاح العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. وفقكم الله وسددكم الله وبارك الله فيكم، ولا يفوتني أن أشكر فضيلة الشيخ خالد الجهني على هذا الجهد الطيب المبارك. محبكم وحيد بالي.